بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجدين الإسلامية بالرياض تقدم إصدارها السادس. ليلى والذئاب، أناشيد من أداء محمد المساعد وأبي راتب. في ليلة صيف وردية جلس السمار على المقهى يتلون حكايات ليلية عن ليلى، عن قصتها المنسية. كانت ليلى أنشودة حب عذرية، كانت طاهرة طهر الشمس تتلفع بحجاب يحويها كالدرة صانتها أيد قدسية. كانت ليلى تخرج كل صباح نحو المرعى وتعود إذا جاء الليل ترعى أما أضناها كر الأعوام. كانت ملأى بالأحلام في ليلة صيف وردية. جلس السمار على المقهى يتلون حكايات ليلية عن ليلى، عن قصتها المنسية. كانت ليلى أنشودة حب عذرية، كانت طاهرة طهر الشمس تتلفع بحجاب يحويها كالدرة صانتها أيد قدسية. كانت ليلى تخرج كل صباح نحو المرعى وتعود إذا جاء الليل ترعى أما أضناها كر الأعوام. كانت ملأى بالأحلام في ليلة صيف وردية. جلس السمار على المقهى في ليلة صيف وردية. جلس السمار على المقهى يتلون حكايات ليلية عن ليلى، عن قصتها المنسية. كانت ليلى أنشودة حب عذرية، كانت ليلى أنشودة حب عذرية. كانت طاهرة طهر الشمس تتلفع بحجاب يحويها، تتلفع بحجاب يحويها، تتلفع بحجاب يحويها كالدرة صانتها أيد قدسية. كانت ليلى تخرج كل صباح للمرعى وتعود إذا جاء الليل ترعى أما أضناها كر الأعوام. كانت ملأى بالأحلام تنتظر الفارس يأتيها يعلو فرسا أبلق يحملها نحو نحو الفرحة في عش الزوجية في يوم معلوم. دخل القرية أول قطعان الذؤبان، دخل القرية أول قطعان الذؤبان، تتلفع بذيول الإحسان، تتلفع بذيول الإحسان، وتجوب القرية تبحث عن مأوى بين السكان، بين السكان. هب العمدة يستقبلها ومضى نحو الإيوان، وبكى المخلص في قهر يا قوم يا قوم يا قوم، متى كنتم ترعون الذؤبان؟ إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان، إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان. صمت الجميع وراحوا، صمت الجميع وراحوا، كل يبحث عن قبان، كل يبحث عن قبان. حفظت ليلى شكل الذئب، كان كثيرا ما يرجوها أن ترضاه صديقا. حفظت ليلى شكل الذئب، كان كثيرا ما يرجوها أن ترضاه صديقا، يدعوها ويحدثها عن قريته خلف البحر. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى القدس في مقبلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة، يتراءى القدس في مقبلته فيفيض الحزن يذري أدمعة. يا بنفس مؤمن مستبسل، عزة الإسلام في الهيج معا، إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعا، أو فداء الدين يلقى مصرعا، إنما يرمي لنصر عجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. ضعف الجرح وحيدا سبقا، عمري العزم لا يرضى الضعا، ليس يتليه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. ضعف الجرح وحيدا سبقا، عمري العزم لا يرضى الضعا، ليس يتليه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزوبعة. نصرة الإسلام في أعمقه، يتبع الأثار ليس للمعا، يقتفي أثار جيل خالد، ساق للدنيا الهدى والمنفعة، ساق للدنيا الهدى والمنفعة، يقتفي أثار جيل خالد، ساق للدنيا الهدى والمنفعة، ساق للدنيا الهدى والمنفعة، ساق للدنيا الهدى والمنفعة. أشهد أن لا إله إلا الله. فرح المجد لم يقوم. أشهد أن لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد دوت في كعبتنا يا راية الله خفقا في سمائهم. ها ألمح الليل ها ألمح الليل قد حانت نهايته. لا يشرق الفجر إلا في دجى الألم. لا يشرق الفجر لا يشرق الفجر لا لا لا يشرق الفجر إلا في دجى الألم. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. بارك الله حواليه بآيات مجيدة وهو أرض النور فيه مصطفى أرسى سجودا. وهو رمز للمعالي زين التاريخ جيدا. عمر يطرق أبواب العلا يرعى جنودا. وهو رمز للمعالي زين التاريخ جيدا. عمر يطرق أبواب العلا يرعى جنودا. ووسام من صلاح الدين يجتاح قيودا. فارس الحلبات يعلي في حمى الله بنودا. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. بارك الله حواليه بآيات مجيدة وهو أرض النور فيه مصطفى أرسى سجودا. وهو روض غرس المجد بكفيه ورودا. وهو أنغام عذاب ردد الكون نشيدا. وهو روض غرس المجد بكفيه ورودا. وهو أنغام عذاب ردد الكون نشيدا. كم شهيد ما نحى الأقصى دماه ووريدا. فتعالت في سماء المجد أنغام فريدا. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. إنما الأقصى عقيدة وحسام وقصيدة وهو صرح آبت العلياء إلا أن تشيدا. بارك الله حواليه بآيات مجيدة وهو أرض النور فيه مصطفى أرسى سجودا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الأرض أرضك والعدو ما له شبر فيها. الأرض أرضك والعدو ما له شبر فيها. والنار والنار والنار بعد ما ولعت لا يمكن يطفيها. الأرض بعد أرض والقسم بعد قسم ثوار، يا ترحل جيوش العدو يا لندفن فيها. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله غير الله ما نقبل ما نقبل ما نقبل ما نقبل. واللي يعطل حكم الله بيتعطل بيتعطل بيتعطل بيتعطل. إن الله غير الله ما نقبل ما نقبل ما نقبل ما نقبل. واللي يعطل حكم الله بيتعطل بيتعطل يتعطل يتعطل يتعطل. ورب اللي خلقه ينسى. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله. دين الله الحق للأقوى والأقوم والأقوم والأقوم والأقوم. واللي يربط حبله بربه ما يندم ما يندم ما يندم ما يندم. دين الله الحبل الأقوى والأقوم والأقوم والأقوم والأقوم. واللي يربط حبله بربه ما يندم ما يندم ما يندم ما يندم ما يندم. وربه عنه ما يتخلى. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله. يا الله عنا تخلى كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس. ولمن نشكو يا الله مر الكاس مر الكاس مر الكاس مر الكاس. يا الله عنا تخلى كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس. ولمن نشكو يا الله مر الكاس مر الكاس مر الكاس مر الكاس. ما في مر انت معنا يا الله. ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله. ان الله غير الله ما نعبد ما نعبد ما نعبد ما نعبد. ان الله والغير الله ما نسجد ما نسجد ما نسجد ما نسجد. إن الله غير الله ما نعبد ما نعبد ما نعبد ما نعبد. إن الله والغير الله ما نسجد ما نسجد ما نسجد ما نسجد ما نسجد إلا لمولانا الله. إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله. صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بمن سرقوا آمالنا صيحي صيحي بمن وأدوا أنفاسنا صيحي صيحي بمن سرقوا آمالنا صيحي صيحي بمن وأدوا أنفاسنا صيحي صيحي بمن مزقوا أوراق أمتهم ظلما وزورا بعباد الهوى صيحي صيحي بمن مزقوا أوراق أمتهم ظلما وزورا بعباد الهوى صيحي صيحي بمن صادروا آراءنا ومضوا يصلون نيراننا ظلم التصاريح صيحي بمن صادروا آراءنا ومضوا يصلون نيراننا ظلم التصاريح صيحي صيحي صيحي صيحي صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي. حمامة السلم يا رمز الأمان ويا لون الطبيعة يا صوت التصبيح صيحي بمن شوه في الناس صورتك فصرت رمزا لتدميراتهم صيحي صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي صيحي بهم أيها الماضون أمتكم تشكو الهوالى وتشكو شدة الريح صيحي بهم أيها الماضون أمتكم تشكو الهوالى وتشكو شدة الريح يا من تقمصتم الآثام وابتعدت بكم مذلاتكم عن كل تصحيح يا من تقمصتم الآثام وابتعدت بكم مذلاتكم عن كل تصحيح أنتم على طين الدنيا مناصبكم فما لكم أقنعتكم ذلة الكيح أنتم على طين الدنيا مناصبكم فما لكم أقنعتكم ذلة الكيح صيحي صيحي صيحي صيحي صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي حمامة السلم طيري نحوهم وخذي قرآن ربي لهم آيات توضيحي خذي دموعي دمائي صرختي ألمي للعاكفين على ظلمي وتجريحي صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي صيحي بهم صيحي بهم صيحي بهم صيحي فهي لا تتنكر إلا الكرامة فهي لا تتنكر إلا الكرامة فهي لا تتنكر تتنكر تتنكر تتنكر تتنكر تتنكر تتنكروا تذوقت جموعنا مرارة الندم لأنها تعلمت صناعة التهم تذوقت جموعنا تذوقت جموعنا مرارة الندم لأنها تعلمت صناعة التهم وقد فداك أنها القضاء والحكم وقذفها كأنها قذفها كأنها القضاء والحكم وكل من يحيد عن طريقها مدان طريقها مدان طريقها مدان, طريقها مدان تذوقت جموعنا مرارة الندم لأنها تعلمت صناعة التهم تذوقت جموعنا مرارة الندم لأنها تعلمت صناعة التهم وقذفها كأنها القضاء والحكم وكل من يحيد عن طريقها مدان تذوقت جموعنا وعندما تبددت سحابة الأفق تكشف الطريق عن نهاية النفاق وعندما تبددت سحابة الأفق تكشف الطريق عن نهاية النفاق وغللت عيوننا وكبر الحداق وهللت عيوننا وكبر الحداق فقد توضأت منا المنابع اليدان الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صوت اليقين تهادى أشهد أن محمد عبر وجداني صوت اليقين تهادى عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني كومضة النور في روح الدجى سحرا تجدو صوت اليقين تهادى عبر وجداني كالطير يشدو بإسلامي وإيماني كومضة النور في روح الدجى سحرا تسري فتلهب قلبي عذب ألحاني يا قلب هيا نناجي الله في سحر ليطرب الكون من آيات قرآني فالذكر روضتنا والذكر بهجتنا وهو الشفاء لقلب متعب الواني خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق أولاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق أولاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا أنا كمدارجي الأفلاك ثامن أنا حتى الخيال يكل عن دركي ويايا العقل عن إدراكي أنا إن حضوت على ثراك فإن ذا قدري وإن صنعت خطايا خطاكي قلب الوجود أنا وزهر حقوله وشذاه نفح من شذايا الزاكي خلي يدي فلست من أسراكي أنا حياة علوت فوق علاكي خلي يدي فلست من أسراكي أنا حياة علوت فوق علاكي لا تضربي قيدا على رحب أنا كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك قدر أنا سر أنا بحر أنا للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنيا سألتك من هذا الذي ناجاك فتبختاري صلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك نحن الفتيان من جندك أثرنا الموت من أجلك نحن الفتيان من جندك أثرنا الموت من أجلك رمينا الدنيا كل بعيد وحدنا القلب على التوحيد رمينا الدنيا كل بعيد وحدنا القلب على التوحيد أكرمنا يا ربي بفجر جديد ونورنا بنور قبسك ثبتنا يا ربي على عهدك ثبتنا يا ربي على عهدك هوت المشاعر والمدارك عن معارجي كبريائك يا حي يا قيوم قد بهر العقول سنا بهائك هوت المشاعر والمدارك عن معارجي كبريائك يا حي يا قيوم قد بهر العقول سنا بهائك أثني عليك بما علمت أثني عليك بما علمت فأين علمي من ثنائك فأين علمي من ثنائك شتى شتى شتى شتى فكري بين العبودية والعبادة ولما لما لما لما عقلي حق الشقاوة والسعادة بدلي نور نور نور بقلبي ما كان لا الله طلبوا الزيادة وغدا غدا غدا غدا بنا النسي أنس مستأنس ومرادا ألفا أنساني هوى وجداني لما علمت معنى العبادة كان حقا حقا حقا نعما للحب أن حب عبادة كم حظوت بحب دنيا فما رمت منها إفادة أصبت حقا بحب الله كل عز وسيادة به سموت عن كل إثم وضلال وفساد حب الله فضل وعز هدى أهداه أهداه عبادة له الحمد في كل حين ذكر الله باب السعادة ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في يا حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في يا حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك بحثي عن إلهي بالعقل والقلب كل قلب ساهي محجوب عن ربي بحثي عن إلهي بالعقل والقلب كل قلب ساهي محجوب عن ربي لا تقل يا لاهي عن صحيح الدرب لا تقل يا لاهي عن صحيح الدرب والزم دين الله بالصدق والحب والزم دين الله بالصدق والحب بالصدق والحب امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في يا حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك رب الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد عاجز عن بديلي رب الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل ساجد عاجز عن بديلي كل قلب ساجد للمولى الجليل الله كل قلب ساجد للمولى الجليل يوم الحشر واقف في ظل ظليل يوم الحشر واقف في ظل ظليل في ظل ظليل امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في يا حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك كن مسلما وكفك بينا الناس فخرا كن مسلما وكفك عند الله ذخرا كن مسلما وكفك بين الناس فخرا كن مسلما وكفك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما ميراثك الوطن من هدي النبوة لا يضاهى ميراثك الوطن من هدي النبوة لا يضاهى المعجزات الخالدات المعجزات الخالدات على الزمان وما سواها وروائع القرآن جل الله ما أبهى هداها كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما وارضى بها في أرض واهتف في سماها كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما ماذا يفيد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك ولأي شيء يزرعون الكفر في كل مسالك أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك كن مسلما كن مسلما كن مسلما كن مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كن مسلما كن مسلما كن مسلما والأرض تسمع ما يقال وتفهم ومضت بنا الأيام ليل حالف يصحو وفجر ضاحك يتجهم يصحو وفجر ضاحك يتجهم ومضت بنا الأيام بيت رذيلة يبنى وبيت فضيلة يتهدم ومضت بنا الأيام مركب حسرة ينجو وزورق فرحة يتحطم ينجو وزورق فرحة يتحطم ومضت بنا الأيام موكب عزمنا متوقف وعدونا يتقدم ومضت بنا الأيام حتى أسفرت عن وجهها الأحداث واختلط الدم وتجددت مأساتنا وتمزقت أوصال أمتنا ونام الضيغم صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا ونيران الضغينة تضرم جهرا ونيران الضغينة تضرم ماذا دهاكم تطلبون حقوقكم طالب الحقوق من الضعيف محرم نحن الذين نقول أما أنتم فالغافلون الصامتون النوم فالغافلون الصامتون النوم وسكت أبحث عن جواب مفحم وأصف أرتال الحروف وأنظم لغة البطولة من خصائص أمتي عنا رواها الآخرون وترجموا عنا رواها الآخرون وترجموا من ذلك الوقت الذي انتفضت به بطحاء مكة والحطيم وزمزم منذ التقى جبريل فوق ربوعها بمحمد يتلو له ويعلم منذ استدار الدهر دورته التي عز التقي بها وذل المجرم ناديت قومي والرياح عنيفة والصمت كهف والظلام مخيم والصمت كهف والظلام مخيم ناديت لكن الذي ناديته أعمى أصم عن الحقيقة أبكم ناديت لكن الذي ناديته أمسى على ماء التخاذل يرقم أمسى على ماء التخاذل يرقم ناديت لكن الذي ناديته بالنوم في الفرس الوثيرة مغرم إني أقول وللدفاتر ضجة حولي تهيب من صداها المرسم حولي تهيب من صداها المرسم لو كان أمر الناس في أيديهم ما مات فرعون وقام المأتم لو كان أمر الناس في أيديهم ما سف من ترب الهزيمة رستم لو كان أمر الناس في أيديهم ما مات فرعون وقام المأتم سكت المقال فيا فعال تحدثي أن العقيدة قوة لا تهزم أن العقيدة قوة لا تهزم ناديت لكن الذي ناديت أمسى على ماء التخاذل يرقم ناديت لكن ناديت لكن ناديت لكن الذي ناديته بالنوم في الفرس الوثيرة مغرم مغرم قامت تسجيلات النجدين بتسجيل هذه الأناشيد من مهرجان الأعمال الخيرية بنادي رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في في 22 من شعبان من عام 1414 هجرية، إلى لقاء آخر مع إصدار جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات النجدين الإسلامية، الرياض، حي الملك فهد، شارع الأمير نايف بن عبد العزيز، هاتف رقم 456-20-91.